وفي حديث أنس بن مالك الذي نقله المؤلف في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن نبدأ بالصف المقدم فالمقدم، وما كان من نقص فليكن في المؤخر، يعني أمرهم أن يتموا الصفوف الأول فالأول، وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وهذا يدل على أن من صف في الصف الثاني قبل تمام الأول ولو كان معه غيره فإنه لم يصد السنة، بل السنة أن لا يكون أحد في الصف الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثاني، ولا في الرابع حتى يتم الثالث، وهلم جرا. هذه هي السنة